أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فصلا في حمل الميت ودفنه، قال وحمله ودفنه فرض كفاية. هذا توقفنا عليه في المرة السابقة أو بعده يسير. قال يكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، ويسن كون ماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل. هذا كله ذكرناه في الحديث السابق، وإنه السنة اتباع الجنازة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع الجنازة. وجاء في الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى أمام الجنازة، ففي اتباع الجنازة ممكن يكون أمامها وممكن يكون خلفها. لكن إذا كان المتبع للجنازة راكبا يبقى يكون خلف الجنازة، خلف الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الماشي يمشي أمامها، يمشي بجوارها، يمشي خلفها، والأفضل أن يتبعها، يكون وراءها لينظر إليها وليعتبر. لكن كل ذلك جائز أمام وبجوار الجنازة وخلف الجنازة. الراكب يكون خلفها، الراكب يكون خلفها، ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا هنا ورفع الصوت معها، يعني من ضمن الأشياء التي يكره لها، هو اختار يكره القيام لها، وذكرنا البحث قبل ذلك في الحديث السابق في القيام للجنازة. وإن العلماء اختلفوا هل القيام للجنازة كان واجبا ثم نسخ هذا الوجوب، وبأن صار هذا الأمر مستحبا، أو أنه يجوز القيام أو يكره القيام. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، حتى إنه قام لجنازة يهودي صلوات الله وسلامه عليه، مرت به جنازة يهودي فقيل أنه من أهل الأرض، فقال إنما قمنا فزعا من الموت، فقام صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قعد، وجاء عن علي بن أبي طالب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فقام وأمر بالقيام، فدل على إن هذا الأمر إما كان واجبا القيام للجنازة أو كان مستحبا القيام للجنازة. فهذا الأمر بفعله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قعد عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بالقعود عليه الصلاة والسلام، يبقى الأمر الأولاني اللي هو وجوب القيام للجنازة صار منسوخا بقعوده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولكن بقي الجواز، بقي الجواز، يجوز القيام ويجوز القعود إذا مرت الجنازة بالإنسان. مما يكره فيها يقول لنا رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. هذه من البدع، من البدع أن يرفع صوته بالذكر، زي اللي يمشي بالجنازة يشغل تسجيل فيها قراءة قرآن مثلا، أو أن يمشي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوت مرتفع في نغمة جماعية، هذا كله من البدع التي لا تشرع. أيضا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، إن كان الحديث ضعيفا إنما هو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا كانوا يتبعون الجنازة بصوت واحدة صوت مثلا، أو أن صوت بذكر من الأذكار بصوت مرتفع، ولا بنار تتبع الجنازة، إلا أن تكون الجنازة ستدفن ليلة، يبقى النار ليروا الطريق، يتبع بمصباح أو بكلب أو غيره لرؤية الطريق، هذا جائز. لكن هنا كنوع من الزينة للجنازة يتبع بنار زي ما يفعل أهل الجاهلية، أو ورد يشيل ورد يتبع وراء الجنازة أو أمام الجنازة، أو علامات وإعلانات أمام الجنازة يفطاط فلان متوفى أو كذا، هذا كله من البدع الغير الجائزة. تجهيز الجنازة والمشي بالجنازة السنة الإسراع فيها. جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ده لفظ البخاري. ولفظ مسلم أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة، يبقى هنا تجهيز الميت يسرع به، لا يؤخر الميت، يبقى من ساعة ما توفي الميت يبقى هنا يشرع الناس إذا كان ما فيش مانع من الموانع فليشرعوا في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، ولا يؤخرون ذلك، ولا يؤخرون إلا لحاجة من الحوائج. إذا كان مثلا بالليل وينتظرون النهار بحيث أن يكسر عدد المشيعين فلا مانع من ذلك لكثرة المصلين عليه لعلهم يشفعون في هذا المتوفى. يبقى تأخيرها لحضور الناس ليصلوا عليها لا مانع من ذلك علة صحيحة حتى يكثر عدد من يصلي على المتوفى. هنا الإسراع بالجنازة نقل ابن قدامة أن الأمر فيها للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، الأمر للاستحباب أسرعوا بالجنازة، خلافا لابن حزم الذي أخذ بالوجوب قال يجب الإسراع بالجنازة، وجماهير العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. طب أسرعوا بالجنازة وانت شايل الميت وماشي به، أي درجة يكون هذا الإسراع؟ هل يطلع يجري به مثلا؟ هل يمد وهو شايل الميت مثلا؟ ولا أي يكون؟ يقول لنا أهل العلم ده نقل الحافظ ابن حجر، المراد بالإسراع شدة المشي، لاحظ ما قال شدة الجري ولا شدة المد الخبب مثلا ولا شدة الرمل، إنما قال شدة المشي، يبقى هنا إسراع أنت ماشي برضو ما طلعتش الهيئة بتاعتك ما خرجتش عن أن تكون ماشية، وده مما يسيء فهمه الكثير من الناس والكثير من إخواننا، تلاقي يشيل الميت ويطلع يجري بيه، تتفركش الجنازة حبة قدام وحبة ورا، وبعدين يطلع الجهلة يزعقوا ويصرخوا إنه حرام عليك واتقوا الله، هذا من سوء الفهم في ذلك. إسراع بالجنازة يعني تمشي بيها مشية فيها شيء من الإسراع، يبقى الإسراع ليس في الجري وليس في المد ولكن في المشي، إسراع في المشي. ده كلام الحافظ بن حجر، يقول المراد الإسراء بالإسراء شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية، وهو قول الحنفية إنه يمشي مشي فيها شيء من السرعة يعني. قال صاحب الهداية من الأحناف ويمشون بها مسرعين دون الخبب، دون الخبب يخب يعني يمد سريع بمد ما بيجريش، هذا الخبب اللي هو الرمل، الرمل لما أخذناه في الحج وفي العمرة قلنا إنه هيئته كأنه يجري ولكن حققته بمد، لكن لا يجري، لا يجري فيه، يبقى هو يطوف بالبيت في الثلاث الأشواط الأولى في طواف القدوم مثلا هيبقى بيخب أو يرمل، يبقى مشية بيحرك إيديه فيها كهيئة الذي يجري ولكن لا يجري، إنما هو يسرع في المشي أو إنه يمد فيه مد، الخبب الرمل اللي هو المد. هنا بيقول لك ما توصلش للخبر، ما توصلش في الإسراع بالجنازة للخبر، يبقى أنت ماشي زي ما أنت، يبقى هو ماشي ولكن فيه ماشي سريع، في واحد ماشي في الشارع في سرعة شوية، في واحد ماشي ماشية بطيئة، يمشي بطيء يمد رجله ماشي ماشية زي المشية العسكرية حط رجله ويرفع الرجل الثانية، هنا لا ما هيش هذه المشية، ولكن المشية المعتادة بتاعتك اللي بتمشيها اللي فيها شيء من الإسراع. قال في المبسوط والسرخسي يعني ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سدية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد، يكره الغرض من الجنازة لاعتبار تحمل الميت توصله لقبره، وإن الناس يكونوا معاك لغاية ما يوصلوا القبر، لو شلنا الميت طلعنا مجري به أصبح العواجيز وراء مش هيقدروا يكملوا مع الناس، الشيوخ وكبار السن ما يقدروا يمشوا، الإنسان المريض ما يقدر شيء، يبقى الشباب بس هم اللي هيجروا به ويروحوا القبر، وكأن العظة لهؤلاء، وهذا منافي للحكمة من الحمل الميت والذهاب به إلى قبر إن الجميع يتعظون، الجميع يتعظون، فعلى ذلك الإسراع يجعل اللي شايل عمال همه في الجري اللي ورا همه في إنه يقول له وقف شوي خلاص راحت العظة اللي في النظر إلى الميت والاعتبار باليوم الآخر وبالجنازة وبالموت. لذلك دايما لما تحمل الميت وتمشي فيه لا تتقل رجلك وتمشي ببطء جدا ولا إن أنت تشيله وتطير به وتطلع تجري، ولكن يكون المشي فيه شيء قريب من الإسراع في المشي وأنت ماشيا وليس جاريا. يقول القاضي عياض: من استحبه لإسراع، يعني أراد الزيادة على المشي المعتاد اللي هو المشي البطيء اللي بيمشيه الإنسان ببطء مثلا يتسكع، لا أشد منه شوي. ومن كره الإسراع أراد الإفراط فيه كالرمل، أن يوصل فيه أنه يكون يرمل، يعني يمد المد اللي هو اللي بيكون فيه الطواف مثلا. والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيح. يبقى هنا النظر للجميع، الميت ما يحصلوش حاجة من الإسراع، إنه يتغير ولا إنه يقعد يهز الميت يحصل فيه شيء في الجثة، خاصة إذا كان الجثة متهرئة مثلا. اللي شايل ما يتعبش نفسه بهذا الإسراع، اللي ماشي المشيع انه لا يرهق بالاسراع فيها ولا يشق ذلك عليه، لئلا ينافي المقصود من حمل الميت. قال الامام القرطبي: مقصود الحديث الا يتباطأ بالميت عن الدفن. يبقى هنا حمل اسرعوا بالجنازه، يعني ان ما تاخروش في البيت كتير، مات الميت ودوه ادفنوا. ولكن الحديث نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ان تكو صالحه فخير تقدمونها، وان يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن اعناقكم، فشر تضعونها او عن رقابكم. يبقى فيها انه الجنازه المحموله ايضا السنه فيها الاسراع، ولكن ليس الاسراع الشديد. يقول الحافظ ابن حجر: في الحديث استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يتحقق أنه مات. إذا توفي الإنسان لما يتأكدوا أنه مات، يكشف عليه الطبيب أنه مات، يبقى على ذلك يدفن. قال: فينبغي ألا يسرع بدفن مثل المطعون والمفلود والمسبوت، يعني هؤلاء مطعون مصاب بالطاعون، يعني المفلود مصاب بالشلل، المسبوت مصاب بالإغماء. لعل هؤلاء اللي على حالهم اللي فيه يظن الإنسان أنهم أموات ولا يكونون كذلك. قال: فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتى يتحقق من موتهم. هنا بيذكر لنا سنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، تعميق القبر يكون عميقة. ذكر بعض أهل العلم أن يكون يعني عمق القبر إلى صدر الرجل، يعني كيس اللواء جواه يبقى واصل إلى صدره، ذكروا ذلك. لكن الغرض أن القبر يكون عميقا بحيث أن ريحة الميت ما تطلعش خارج القبر، ده المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. أمره بالحفر صلى الله عليه وسلم والتوسيع، يوسع ويعمق القبر، ده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، يدا إن وقف على قبر والحافر بيحفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين. وهذا منه صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث آخر أنه أشار للناس: أما إن ذلك يعني مش هيأثر في الميت شيئا. هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه علل إن هذا لا يؤثر في الميت شيئا. فالقبر مهما وسعوا وكان عمل الميت عملا غير صالح فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وإذا كان القبر ضيقا والميت إنسانا صالحا فالله عز وجل يوسع له ما يشاء في قبره. فعلى ذلك هنا كان يقول ذلك تطيبا لنفوس أهل الميت، تطيبا لنفوس أهل الميت. قال أحمد رحمه الله، الحديث صحيح برضه، قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك. يكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني في تعميق القبر يمنع ريحة الميت أنها تطلع ويمنع الكلاب أن هي تنهش الجسم. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار، كانوا يكرهون ذلك، كأنه كنوع من النظر أن الخشب هو الحاجة اللي بتولع بها النار، فكأنه كنوع من التفاؤل أو الاستبشار أن لا يوضع معه ما يتقد به النار، فكانوا يحبون ألا يفعلون ذلك. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والأجر. كانوا يستحبون اللبن اللي هو الطوب الني، يعني الطوب الني الطوب اللي ما دخلش فرن، كانوا يستحبون ذلك. وإن كان ما فيش فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي دي عامة القبور اللي كانت مطينة عليها الطين. كانوا يكرهون الخشب لأنه هذا اللي بيتقد به النار يقد النار بالخشب، والأجر اللي هو الطوب الأحمر اللي دخل الفرن فكانوا يكرهون ذلك، كانوا يتقون هذه الأشياء وإن كان لا يحرم، كان هذا لا يحرم إذا احتاج إليه. يكره وضع فراش تحته وجعله مخدة تحت رأسه، نص عليه الإمام أحمد، يعني الميت يوضع على الأرض ما يتحطش فراش تحته، ترشلوش ملاية ترشلو سجادة، لا يوضع هذا الشيء. ويكره جعل مخدة تحت رأسه، يعني منها خلقناكم من الأرض ومن التراب، يرجع إلى التراب مرة ثانية، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء لضعيف. وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، الشيخ الألباني قال لم أقف على إسناده رحمه الله، لكن الغرض إن هكذا كان الصحابة يفعلون يتدافنون على هذا الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يوضع تحت الميت شيء في قبره وإنما يوضع على تراب القبر. وهنا لا يعارضه أن مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه شقران وضع قطيفة حمراء تحت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره. أيضا أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شقران أنه يفعل ذلك في حياته، ما قالوش ولا أوصى بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من عند نفسه فعل هذا الشيء، فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وخاصة أنه لم يأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي دخل الميت قبره لشيدينه ويدخل يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الحديث في ذلك. ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، يعني الميت يكون على جانبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، هذا طالما يستطيعون ذلك فيلزمهم أن يصنعوا ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا حديث حسن. ويسن على جنبه الأيمن، يسن على جنبه الأيمن، هنا لاحظ لك يجب أن يستقبل بالميت القبلة، يجب ويسن على جنبه الأيمن، يبقى بحسب القبر، القبر فين موضوع ازاي، يبقى اذا كان محفورا رجلين القبر الى القبلة يبقى الميت حينام على ظهر، يبقى نايم على ظهر ورجلين الميت الى القبلة. اذا كان القبر لو وضع فيه الميت على يمينه كان الى القبلة يوضع الميت على يمين، يبقى هنا السنة ان يوضع الميت على جنبه الايمن في قبره، لكن الفرض الذي يقول هنا أنه يستقبل به القبلة، سواء يستقبل به القبلة وهو في قبره وهو على ظهره يستقبل به القبلة أو هو على جانبه الأيمن. يبقى لو وضع الميت في قبره إلى غير القبلة يبقى هنا يفتح القبر ويعدل إلى القبلة، يعدل إلى القبلة. إذا كان وضع على جانبه الأيسر إلى القبلة خلاص هو متجه إلى القبلة، فجانبه الأيمن أو الأيسر هذا من السنة، إنما الواجب أنه يتوجه به إلى القبلة سواء إن وجهه إلى القبلة وعلى جانبه أو أنه رجلاه إلى القبلة وهو على ظهره. يحرم دفن غيره مع عليه أو معه، يحرم دفن غيره عليه أو معه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، هنا يعني بالاستقراء أن هذا الحاصل أنهم كانوا يدفنون كل إنسان يموت يوضع في قبر، لكن أنه حديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوا كل ميت في قبر ما جاءش حديث بهذا الشيء عنه صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أنه مسألة يحرم فيها نظر في مسألة التحريم، وخاصة أنه الدليل بتاعه دليل فعلي ليس دليلا قوليا، يبقى على ذلك لا يدفن الميت مع الميت، يكره دفن أكثر من ميت معا إلا لحاجة أو ضرورة لذلك، إلا لحاجة أو لضرورة لذلك. قال إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، يعني في يوم أحد لما أمر بجعل اللحود للشهداء فكثر عدد الشهداء كبير، هيدفنوا فين هؤلاء 72 شهيد، 72 شهيد في يوم أحد، فعشان يحفروا 72 قبرا هذا صعب، فلذلك الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يوسعوا القبور ويجعلون في كل قبر اثنين أو أكثر، فكان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في الأحد. وهنا الأحفظ للقرآن مقدم في الدنيا في الإمامة وفي القبر أيضا ويوم القيامة. فانظر إلى حفظ القرآن واحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. في القبر إذا دفن أكثر من ميت في القبر كان الموجه في الأمام إلى القبلة هذا الذي يحفظ أكثر. يوم القيامة يقال قارئ القرآن اقرأ ورقة فيرقى بحسب ما يحفظ من القرآن. الحديث حديث صحيح في رواه البخاري وغيره. يبقى هنا ثبت أنه دفن أكثر من ميت في قبر واحد ففيه دليل الجواز مع الحاجة. فكأن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر واحدة لكن مع الحاجة يجوز أكثر من ميت في قبر واحد. هذا إذا كانوا رجالا بعضهم مع بعض رجال، إذا كانوا نساء أيضا النساء بعضهن بعض. أما رجل مع امرأة هنا من غير محارم لا، ما يكونش رجل مع غير مع امرأة من غير المحارم. سنة حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. ثم يهال يعني يتحط الميت في القبر بعدين يؤخذ قبضات من تراب فتوضع على القبر، قبضة اثنين ثلاثة فوق القبر نفسه وبعدين يهال التراب. هنا مش هيبقى فوق الميت مباشرة، يهال التراب هو الميت يتحط جوه اللحد. الفرق بين اللحد والشق جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. هنا الشق لغير المسلمين واللحد لنا فيفرق بينهم، وإن كان هذا ليس تحريما لأن القبور تكون شقة. ولذلك العلماء قالوا أنه بحسب الأرض، إذا كانت الأرض رخوة يبقى الشق أفضل، إذا كانت الأرض صلبة يبقى اللحد أفضل. اللحد بيحفر حفرة في الأرض وبعدين بيعمق الحفرة مثلا إلى قدر صدر الرجل، بينزل تحت ويبتدي يحفر حفرة جانبية في داخل هذه الحفرة يعمق فيها من الجانب حيث أنه جعل كأنه كقدر الصندوق على قدر جثة الميت في هذه الحفرة. يبقى حفرة يحفرها في الأرض بعدين ينزل جواها ويحفر في الجدار حفرة داخلية ليوضع فيها هذا الميت، فهذا اسمه اللحد. قال اللحد لنا هذا فعله. فقالوا هنا انه يستحب ان يحث عليه، يعني بعد ما تحط الميت في لحده بيتجاب طوب او بيتجاب شيء من طين او نحوه بيسد القبر اللي هو كأنه باب القبر يسد، وبعد ذلك يهال التراب فوق ذلك. يبقى التراب مش بيتهال فوق الميت نفسه لا، ولكن زي ما بنشوف الآن في القبور تحط الميت وبعدين بيتحط جيب قطع من حجارة يتسد بها الباب اللي حوالين الميت، بعد ذلك يهال التراب فوق هذا المكان. يبقى لنا هنا في حديث أبي هريرة فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. لاحظ من قبل رأسه، ما قالش فوق رأسه، ما جاش فوق رأس الميت حط تراب ثلاث مرات، إنما على القبر نفسه من قبل رأس القبر حط ثلاث مرات كأنه يذكر أن الله عز وجل خلقنا من هذا التراب. قال فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية في إسنادها ضعف وهو قائم، وهو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو يفعل ذلك بس إسناد ضعيف. استحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. هنا مسألة التلقين، يعني ما يكتب في قبر يقال له إذا جاءك الملكان وسألات من ربك قل ربي الله وكذا، هل يستحب ذلك؟ هل يستحب ذلك؟ هنا بيقول يستحب لحديث أبي أمامة فيه، وحديث أبي أمامة ضعيف. قال وأيد حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وده حديث صحيح، ولكن لقنوا موتاكم يعني في أثناء السياق أثناء ما هو بيموت وهو بتخرج روحه تلقنه تقول له قل لا إله إلا الله أو تقول أمامه لا إله إلا الله حتى يقول مثلك، لكن لقنوا الموتى يعني هم في القبور هذا الحديث ليس في ذلك. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام، يعني ما شافش الإمام أحمد حد ممن يقتدى به يفعل ذلك إلا أهل الشام كأنهم أحدثوا ذلك. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وكان أحيانا يضع أحاديثا، فعلى ذلك ونكون يذكر عن أشياخه لا حجة في ذلك. في الاختيارات، هي الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. يقول يعني قال العلماء يكره ذلك أن يقف على القبر يلقن الميت، ويستحب ذلك وكأنه لم يأخذ لا بالكراهة ولا بالاستحباب. قال: والإباحة وهو أعدلها. وإحنا قلنا الأحكام التكليفية خمسة: الواجب وعكس المحرم، والمستحب وعكس المكروه، وفي النص المباح. المباح المباح لا ثواب ولا عقاب، فإذا كان عمل المباح حقيقة لا ثواب ولا عقاب إلزومه، يبقى هنا الشيء الذي فيه الثواب يفعل، فإذا كانت عبادة فليكن من باب الواجب أو من باب المستحب، فإذا خرجت عن المستحب بعد ذلك ليست بعبادة فلا داعي لمثلها. يقول الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة فالشق أفضل. ويكره أن يدفن الميت في تابوت، يعني زي ما بيفعل النصارى واليهود وغيرهم، إن الميت يتحط في صندوق وهو في الصندوق بحاله يتحط بداخل القبر، يكره ذلك. قال الإمام النووي ده كلامه، قال: إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية. أحيانا في بعض الأماكن يقوم يحفر الأرض يلاقي لو حفر نص متر تطلع المية تنزل من الأرض، فمش هيجيب الميت ويحطه بداخل الأرض بداخل المية اللي فيها. فقال في مثل هذه الحالة يجوز أنه يتحط جوه تابوت خشبي ويتحط في هذا المكان ويردم عليه. دي الصورة اللي هو جوز فيها مع الحاجة، الأرض مية مش هيحط الميت في المية، ولكن يجوز. قال: إلا إذا كانت الأرض رخوة أو نرية. قالوا: ولا تنفذ وصيته إلا في مثل هذه الحالة، يعني لا تنفذ وصية الميت، لو أوصى حطوني في تابوت وبحالي بالتابوت حطوني في قبر لا تنفذ هذه الوصية إلا في مثل هذه الصورة. إذا كانت البلاد اللي هو موجود فيها الأرض على ما يحفر نص متر ولا حاجة تطلع المية من الأرض، يبقى يدوس في مثل هذه الحالة ينفذ هذه الوصية. قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا، أي مذهب الشافعي، ومذهب العلماء كافة، يعني مذهب الشافعي وغيره. قال النووي: وأظنه إجماع، وأظنه إجماع. يقول هنا ده كلام الشيخ مرعي بقى: وسن رش القبر بالماء. وسن رش القبر بالماء دليله ايه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، وهذا لا يثبت فيه حديث، ما لا يثبت الحديث، حديث ضعيف، فهنا لا يقال إن هذا يسن إلا أن يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورفعه قدر شبر، يرفع القبر قدر شبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، يعني هنا ليعرف أن هذا قبر. الشيخ الألباني قال يحتمل أن يكون صحيحا، يعني الحديث هذا محتمل للتصحيح، يبقى هنا يدوز رفع القبر عن الأرض شبر بحيث أنه لا يوقع، ما فيش حد يدوز فوق القبر. ويكره تزويقه وتبصيصه وتبخيره. تزويق يتزوق القبر، يترسم عليه، يتلون بألوان. تبصيصه، التبصيص والتقصيص بالقاف والجيم، والجيم بمعنى الجص، والجص يعني وضع الجير، جير الدهن بجير يعني القبر. وتبخيره لقول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، زاد الترمذي، وأن يكتب عليه. نهى أن يجصص القبر. القبر مكان للعظة، فين بقى التزويق والزينة اللي للناس في الدنيا؟ في القبر كمان حيذوى القبر، هذا ممنوع. فقال هنا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. وأن يبنى عليه، تعمل فوق القبر بناء، سواء حيبني حوش حواليه حوشه، سواء أنه حيبني فوقه حجرة، حيبني فوقه مسجدا، وهذا أشد في الحرمة. وأن يقعد عليه، أن يقعد يعني واحد يقعد فوق القبر، ما يقعدش يجلس فوق القبر. وقيل أيضا يقعد، وده تفسير الإمام مالك، قال بمعنى المذاهب، يعني المذهب معنى قضاء الحاجة، يقضي حاجته يقعد فوق، يتغوط أو يتبول فوق القبر. طبعا هذا أشد في المنع والتحريم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليه، يعني ممنوع الكتابة على القبور لا بموعظة ولا بآية ولا بنحوها. يقول الإمام النووي في المجموع قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبنى عليه. قال وهذا لا خلاف فيه عندنا. وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، يعني كل هذا مكروه. قال أبو حنيفة لا يكره. يقول النووي طبعا الحديث حجة لجماهير العلماء، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أقل أحوال النهي أن يكون على الكراهة. قال أصحابنا ولا فرق في البناء بين أن يبني قبة أو بيتا أو غيرهما، يعمل قبة فوق قبر الميت، ضريح فوق قبر الميت هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى فوق القبور المساجد، وإنه أمر عليا ألا يترك قبرا مشرفا إلا سواه. قال علي لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه أو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسه. فهنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كن يأمر بهدم القبر العالي المشرف، دليل على المنع من ذلك. يبقى تعلية القبر بحيث أنه لا أحد يدوس عليه، لا أحد يطأ القبر، فهنا بحسب المنع من ذلك، يمنع الناس من الوطء فوق القبور بأن يعلى شيء، يبقى تعلية يكون شبرا أو أعلى من ذلك بشيء يسير بحيث أنه يمنع أحدا أن يطأ فوق القبر. أحيانا يكون القبر على الأرض مباشرة وهذا أفضل، ولكن هذا في مثل بلادنا تتسرق القبور، يكون القبر على هذا النحو يتسرق، فلا بد ان هو يعليه شويه بحيث انه يحط حواليه طوب ولا يحط حواليه سياج او يحط شيء بحيث ان ما يتسرقش القبر. فعلى ذلك مع الحاجه يباح الشيء الذي هو مكروه او محظور بقدر هذه الحاجه فقط، بقدر هذه الحاجه فقط. ولذلك هنقول هنا انه الكتابه على القبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان يكتب على القبر، فجاءت الأحاديث على هذا الشيء. الإمام النووي يقول إنه سواء كانت هذه الكتابة هيكتب اسم الميت أو يكتب آية أو يكتب غير ذلك، هذا كلام صحيح. ولكن يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن رجلا من أصحابه، فبعد دفنه علم قبره بحجر، علم قبره بحجر عثمان المزعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمه حتى أدفن إليه من مات من أهله، فعلمه بحجر صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يجوز أن يعلم القبر بحجر. هذا الشيء يكون إذا قلت القبور، كان القبور قليلة أن ده يتحط عليه حجر وده حجر إذا يتعرف المكان، أما مع آلاف القبور الموجودة حط حجر حجر إلا حيبين قبر من قبر، فيصعب على الإنسان أن يعرف المكان إلا إذا كتب الاسم على هذا القبر، يبقى يباح بقدر الحاجة فقط. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، يبقى ممنوع الكتابة على القبور إلا بقدر ما يعرف القبر إنه قبر فلان، قبر فلان فيكتب عليه مثلا فلان، قبر فلان، فلان ابن فلان مثلا. يبقى هنا حتى لا تسرق القبور يبقى يجوز هذا الشيء، يعلى القبر شيئا حتى يمنع الناس من وطئه، أيضا إنه يكتب عليه حتى لا يسرق القبر. أما كتابة آيات وكتابة أحاديث وكتابة أشعار فهذا كله داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول هنا يكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به، تقبيله والطواف به، طبعا مش يكره، هذا يحرم، يحرم الطواف بقبر الميت زي ما يفعل الناس، يروح عند قبر البدوي يطوف حواليه، يروح عند قبر ابو العباس يطوف حوله، هذا حرام، لا يحل لأحد أن يطوف حول القبر، إنما الطواف عند الكعبة فقط ليس عند غيرها، مفيش الطواف هذا عبادة وشرعه الله عز وجل في هذا المكان فقط، تطوف حول الكعبة عابدا ربك سبحانه تبارك وتعالى ذاكرا الله سبحانه، وهذا الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فأنت تصلي لله عز وجل وأنت تطوف بالبيت، أما تطوف بقبر الميت فكأنك تعبد هذا بهذه الصلاة. قال هنا والصحيح تحريمه أنه تقبيل القبر أو الطواف بالقبر الصحيح وتحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، تعظيم الأموات يعني اللي كان في عهد نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات الصالحون منهم فقال الناس ابنه لا أصوروا لهم الصور واجعلوا لهم تماثيل، ففعلوا هذا الشيء حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، وأنكروا على نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام أن ينهاهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. قال المفسرون هذه الأسماء ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، قالوا كانوا أناسا صالحين، هذه الأسماء كانت لناس من الصالحين، فلما مات هؤلاء الصالحون إذا بأقوامهم أحبوا أن يذكروهم، فإذا بالشيطان يوسوس لهم صوروا لهم الصور، اعملوا لهم تماثيل، فصنعوا لهم تماثيل وصوروا لهم الصور، فلما مات الذين يعرفون وجاء أقوام نظروا قال كان أباؤنا يتبركون بهؤلاء، فكانوا يأتون يتبركون بهم، مات هؤلاء وجد جيل لا يعرف شيئا قال كان أباؤنا يعبدون هؤلاء، فعبدوهم من دون الله سبحانه، فنهينا عن ذلك. قال والاتكاء إليه، الاتكاء على القبر، يعني قال لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على القبر قال لا تؤذه، قال لا تؤذه، ولكن الحديث ضعيف، إنما يكفي الحديث السابق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقعد على القبر، أن يقعد على القبر. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، المقابر تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالغرض من زيارة القبور وتشييع الجنائز للتعاظ بذلك، فاللي حيروح عند المقابر عشان يقول نكت ولا عشان يضحك كأنه سوى بين الدنيا والآخرة، كأنه بيستهين بهذا المكان، فيقول هنا أنه المبيت والضحك عند المقابر والحديث في أمر الدنيا هذا غير لائق بالحال الذي هو فيه. قال والكتابة عليه والجلوس والبناء، لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، هيبني قبرا عاليا مرتفعا مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، القبر العالي اللي فيه التباهي يتباهى الناس بمثله فعلى ذلك هذا يجب هدمه، لكن إذا كان مرتفعا شيئا حيث يمنع الناس من وطئه فعلى ذلك هنا يجوز مع الحال. من المكروهات اللي يذكرها هنا قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن خصاصية بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد وروى أبو داود وغيره وصحح إسناده الشيخ الألباني. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع بشير بن خصاصية وهم ماشيين في المقابر إذا برجل لابس نعلين من النعال الستية، النعال الستية يعني الجلد بتاعها مسبوت مع له الشعر، ودي كانوا يعتبرونها من النعال الفاخرة اللي زي النعال اللي احنا بنلبسها الآن، الجلد مسبوط ما فيش جلد عليه شعر، الفقير ياخد الجلد بتاع البعير يدبغه وبعدين يلبسه على ما هو، لكن الغني يجيب الجلد ويدبغ الجلد ويشيل من عليه الشعر اللي عليه وينظفه ويحليه ويلبس هذا الشيء. فلما رأى هذا الإنسان كأن النعلين اللي في قدميه مش لايقين بالمكان اللي انت فيه، لابس هذا اللبس الفاخر وماشي بين المقابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين، يعني يا من أنت لابس الستيتين النعال الستية ألق ستيتيك، انذر الستيتين وألقهما، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. فالمستحب ان الانسان اذا كان في المقابر لا يمشي بنعال فاخره بين المقابر كما كان هذا الرجل يفعل. وأيضا الأفضل أنه لو مشى حافيا هذا أفضل، هذا أفضل لو مشى بين المقابر حافيا، ولكن الراجح أنه يجوز مع الحاجة أن يمشي في النعل. قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. يحرم إسراج المقابر والدفن، إسراج يعني علق اللمبات والسرج على المقابر كنوع من بيان من هذا الولي الفلاني. أما إنه إسراج المقابر بمعنى إن يتعلق لمبات نور فيها بحيث يبقى متشافة المقابر بالليل، اللي حيدفن بالليل يشوف، لا مانع من ذلك، لكن المقصود هنا إنه يسرجها يقيد فيها نار كنوع من تفخيم لبعض القبور وتضلها على غيرها. قال: يحرم إسراج المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله هنا لقول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا صحيح. والمتخذين عليها المساجد، هذا صحيح. والسرج هذا ضعيف، الجزء ده اسناده ضعيف، لكن المعنى معنى صحيح. المعنى صحيح انه من البدع ان الانسان يجيب فوق المقابر يحط لمبات مزوقة ويحط نجف فوق المقبرة حيث ان يبان ان ده ضريح فلان وده ضريح فلان، هذا من البدع. فهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، فاحتج هنا انه لا يجوز بناء المسجد فوق القبر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يصنع ذلك. ذكرنا انه منع النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عن الجلوس على المقابر، نهى ان يقعد عليها. في حديث اخر في صحيح مسلم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، خير له من ان يجلس على قبر. يبقى ان يقعد على جمره فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على القبر، دليل على حرمة القعود على القبر. هنا يقول: يحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. وفي ملك الغير وينبش، وفي ملك الغير يعني إنسان سرق مقبرة إنسان وراح دافن فيها ميت، فقال هنا من حق أصحاب المقبرة إن يقولوا: لا، شيلوا الميت بتاعكم منها، فتنبش المقبرة ويخرج منها هذا المتوفى يدفن في مكان آخر وتكون التربة أو المقبرة لأصحابها. يبقى يحرم لإنسان يتعدى على ملك الغير في القبور فيدفن فيها بغير إذنهم. قال: والدفن بالصحراء أفضل. والدفن بالصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، هذا صحيح، ولم تزل الصحابة والتابعون من بعدهم يقبرون في الصحراء. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. قال: لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتد أحمد رحمه الله بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الحديث ذراء أبو داود وهو حديث صحيح. وفي زيادة قال: في الإسم، قال في الإسم: إن ماتت الحامل حرم شق بطنها. طبعا الآن الطب يقول كلمته في هذا الشيء، إذا كان إن هذا الجنين اللي في بطن الأم ممكن يكون عنده الآن 6 أشهر، ممكن إنزال هذا الجنين ووضعه في حضانة ويعيش، فعلى ذلك ما يحرمش شقه ولا شيء، فالضرورة تبيح المحظور، ويبقى الحي هنا أبقى وأهون من أنه يشق بطن هذه الميتة. فعلى ذلك إذا كان تيقنوا حياة هذا الجنين في بطن الأم أنه ممكن يعيش، إذا كان عدى عليه 6 أشهر ممكن يعيش في حضانة، يبقى يشق بطن الأم وينزل هذا الجنين في هذه الحالة جائز. يقول هنا: أخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية، بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. ولا يشق بطنها، طبعا هذا الأمر أمر لعله يكون صعبا شوي، ولكن بحسب ما يقدر الطبيب أو الطبيبة أن تصنع في هذه الحالة، سواء بشق البطن أو بإخراجه بحسب ما يسهل إخراجه. أما المنع من شق البطن في مثل هذه الحالة مع تيقن أن الجنين حي بداخلها، هذا فيه نظر في تحريم. قال: فإن تعذر، يعني هو بيختار بناء على يعني رأيه هو أنه ما يجوز شق البطن، يبقى إذا تعذر لم تدفن حتى يموت، يعني يصبروا بقى لغاية ما هو كمان يموت وبعد ذلك تدفن وما يشقش بطنه. هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب إنه إذا تعذر إخراجه يبقى يشق البطن ويخرج هذا الجنين طالما تيقنوا أن فيه الروح. وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. هنا شوف هيقول إذا خرج بعضه حيا شق للباقي، كأنه يعني من العادة في زمانهم يعني إذا شق بطن الأم كان الجنين بيموت، لعله كان على ذلك فاختار هو إنه لا ما فيش داعي طالما أنه ميت ميت سيبوه لغاية ما يموت. أما الآن لا ما بيحصلش هذا الشيء، فهنا من الممكن شق البطن وإخراج الجنين وهو حي وهي الأم ماتت خلاص. بل إنه في روسيا امرأة توفيت وبعدين كان في بطنها جنين وأخرجوا الجنين وخلوها هي عايشة على الأنابيب وعلى الأكسجين وعلى الحاجات اللي بتحرك القلب ونحوها، وفضل هذا الصغير 3 أشهر بجوار هذا الجسد الميت يرضع منه، يرضع من هذه الأم 3 أشهر. بعد ما رضع منه وكمل هذه الفترة شالوا الأنابيب، ماتت الأم، اتدفنت وصار هذا حيا. فهنا تقدم الطب بيعطي أنه أشياء أخرى غير اللي مذكورة هنا، فهنا بحسب ما يرى الأطباء في هذه الحالة بشق البطن أو بنحو ذلك. تسن تعزية المسلم. لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله عز وجل من حلل الجنة. التعزية يعزي المسلم أخاه فيقول له ألفاظ التسلية والتصبير ويدعو له، وهنا إذا عزاه فالله عز وجل يكسوه من حلل الجنة. هذا حديث حسن. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كفاه الله عز وجل من حلل الجنة. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجره. ده ضعيف. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق، يعني أنه الإنسان يحد على من مات له فيحزن يوما يومين 3 أيام وخلاص على كده. إلا المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. يبقى هنا مدة الإحداد اللي بيحزن فيها الإنسان ويعزى خلالها هي مدة 3 الأيام. يقول المجد، المجد اللي هو أبو بركات ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. وهذا صحيح، إذا كان إنسان توفي قريبه وكان غائبا مسافرا ثم رجع من سفره يبقى هنا يعزى حتى لو رجع بعد فترة. لكن الموجود في البلد هنا لك 3 أيام، اذهب إليه وعزه في خلال 3 الأيام. هتعزي تقول له إيه؟ قال هنا يقال له: أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. كلمات يسيرة جميلة فيها التسلية للإنسان، يعني بتقول له، بتدعو له بأن الله يعطيه الأجر العظيم على صبره، أن ربنا يعطيك أجرا عظيما على هذه المصيبة اللي بتريد بها. أعظم الله أجرك وأحسن عزائك، يعني جعل لك الشيء الحسن في عزائك. يبقى هنا تتعزى عن هذا المصاب بشيء حسن من الله عز وجل، أن يخلف عليك بغيره وأن يجعل في قلبك من الإيمان العظيم، فالله عز وجل يعطيك ما يواسيك. وأحسن عزائك وغفر لميتك، وغفر لميتك، فالدعاء للحي والدعاء للميت. قال: وعز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: أجرك الله وأعظم لك الأجر. بس ده ضعيف، يعني هنا كأنه بيقول إن لما تعزي إنسان طب حيقول لك إيه؟ حيقول لك اللي أنت عزيته، فيقول: أجرك الله، أجرك الله، يعني أعطاك الأجر على ما قلته، وأعظم لك الأجر، وأعظم لك الأجر، وإن كان هذا ضعيفا إنما بيرد بشيء من هذا الشيء. يعني عادة الناس يقول: أعظم الله أجرك، أحسن الله عزائك، غفر لميتك، الآخر يقول: غفر الله لك. لا مانع من هذا الشيء من الرد بالكلام الحسن. قال: ويقول اللي بيعزى بقى اللي هو المصاب: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله، يعني واحد بيعزي الإمام أحمد رحمه الله، فقال: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، فيجوز بذلك أو بأي من الألفاظ اللي فيها الشكر لهذا الآخر والدعاء له بالمغفرة والرحمة. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت. البكاء شيء والنواح شيء آخر. النواح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النساء وهن صبرهن ضعيف، يبقى الرجل اللي ينوح أولى بهذا النهي. فيقول هنا: لا بأس بالبكاء على الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. وهنا العذاب على هذا ما يقوله اللسان، فإذا حزن القلب وبكت العين لا شيء، لكن إذا تكلم اللسان بما يغضب الرب سبحانه فهنا العذاب. حديث متفق عليه. قال: وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة، ينوح على الميت صوت ورفع صوته أو معه ندب، قال المجد، أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب. إيه الندب؟ قال: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، يعني إنسان يبكي على الميت، يا اللي كنت بتعمل لي، يا اللي كنت بتخلي لي، كنت بتديني، كنت كذا، فهذا كله ممنوع منه. يحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة، النياحة صويت، صوت المرأة أو الرجل، وهو رفع الصوت بذلك برنة، برنة صوت بنغمة برنة، لقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء لعدم المعصية في المعروف، فمن ذلك النواح. قال أحمد: هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. إذا من ضمن البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عدم النواح، ودي اللي في الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بؤتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هنا ولا يعصينك في معروف النواح، ما تنوحش المرأة، ما ترفعش صوتها بالصوت. قالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، لعنه للنائحة ثبت في أحاديث. هنا قال: والمستمعة، هذا الجزء ده ضعيف، والحديث ما هوش في صحيح مسلم بهذا اللفظ، مش في صحيح مسلم بهذا اللفظ. يحرم شق الثوب. يحرم يعني الإنسان اللي يشق ثوبه كأنه غضبان على ربه، غضبان على اللي خلى قريبه ده يموت، فيشق ثوبه غضبا على القضاء والقدر، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. قال: يحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره، ينتف إنسان شعره أو ينشر المرأة تنكش شعرها وتمشي عارية الرأس في الجنازة، هذا حرام. وحلق الشعر، أن يحلق رجل شعره في المصيبة أو تحلق المرأة شعرها في المصيبة، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من يفعل ذلك. يبقى يدور له على حد ينتسب إليه، ما ينتسبش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى هديه ولا إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ليس منا من ضرب الخدود، المرأة أو الرجل يلطم خده، ليس منا. وشق الجيوب، مزق ثيابه، ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية إنسان يفتخر بعصبته وبنسبه وبأهله وبقومياته، فينتسب يقول إحنا كذا، زي ما حصل بين المهاجرين والأنصار، وكاد يحدث بينهم شيء من الخصومة، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. يعني دعوة إن أنت تتقوى بالأمصار والتاني يتقوى بالمهاجرين، بقى الأمر بقى مش نظر للعدل ولا نظر لأخوة الإسلام اللي جمعت بين الجميع، رجعنا للعصبية تاني، هذا حرام. زي يقول الإنسان: إحنا الصعيدة وأنتم الفلاحين، إحنا الإسكندرانية وأنتم المنوفية، أنتم كذا وإحنا كذا. يبقى هنا هذه دعوة جاهلية، العصبية الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: ليس منا من تعذى بعزاء الجاهلية. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ تحت تبرأ منها صلى الله عليه وسلم، يبقى هي لا تدعى لدينه صلى الله عليه وسلم ولا تدعى إليه صلوات الله وسلم، هياش من أهل سنته صلوات الله وسلامه عليه. برئ من الصالقة، الصالقة من صالق بالصاد وبالسين أيضا، السالقة معنى اللي بتصوت يعني، والصلق معنى رفع الصوت، وأنه بني المصطلق إن كان جدهم يرفع صوته بالغناء يسمي المصطلق. فهنا برئ من الصالقة يعني الرافعة صوتها بالنواح، نوح بصوت مرتفع. والحالقة، المرأة تحلق شعرها في مصيبة، مات زوجها مات حدر حلق شعرها في مصيبتها. والشاقة يعني جيبها، برئة منها. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث فيه إن هذه المرأة النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ورداء من جرب. المرأة النائحة مصيبتها مصيبة يوم القيامة، تدخل نار جهنم، وده اللبس اللي هتبقى لابساه في نار جهنم والعياذ بالله، عليها سربال جلابية من قطران، من قطران عشان يزداد فيها لهيب نار جهنم حرقة والعياذ بالله، وعليها رداء من جرب، جرب وقطران وفي نار جهنم والعياذ بالله، وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلتحذر كل امرأة وفي وقت الجنازة ترفع صوتها بالصوات علشان تظن انها كده بتظهر حزنها على الميت، وهذا من الكذب، انما الصدق انه يبكي الانسان على الميت، اما رفع الصوت هذا من الكذب. يقول تسن زيارة القبور للرجال، تسن زيارة القبور للرجال يعني رجال يزورون القبور، وحكاه النووي إجماعا تسن، وكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعلة، إن كانوا قليل عهد الجاهلية وكان الفخر ما زال موجودا عندهم، كانوا يفتخرون بالآباء ويفتخرون بالأنساب، فقال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فألهاهم عن دين ربنا سبحانه وألهاهم عن العظة والاعتبار الفخر والمبهان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فكانوا يتكاثرون أي يتفاخرون، يتفاخر بعضهم على بعض حتى بالأموات، حتى بالأموات، فيذهبون إلى القبور يعضون العظام، إحنا فينا 100 ميت وفينا كذا حي من الأحياء، فإن عددنا أكثر من عددكم، فيفتخرون بذلك. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا معنى، والمعنى الآخر حتى متم دخلتم القبور فضاع منكم هذا الفخر الذي كنتم تفتخرون به. يبقى هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في فترة من فترات صونا لجناب التوحيد حتى لا يشركوا بالله سبحانه، حتى لا يعبدوا القبور. لما استقر أمر التوحيد في قلوبهم أمرهم بعد ذلك بأن يزوروا القبور، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكر الآخرة، حديث صحيح. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، هنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم أمر بعد حظر، الأمر بعد الحظر، فيرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. إذا هنا نهى الحظر بمعنى النهي، فنهى عن زيارة القبور، كانوا يزورون القبور فلم يكن هناك لا أمر ولا نهي، يبقى على الإباحة وعلى الجواز اللي فيها، فلما جاء الحظر ممنوع تزور القبور، يبقى هذا على التحريم، ثم جاء الأمر بعد ذلك فلا يكون على الوجوب، إنما يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فأقل ما يقال أنه يستحب زيارة القبور، وخاصة بهذه العلة فإنها تذكر الآخرة. يقول هنا بلا سفر يزور القبور من غير ما يسافر، مش هسافر البلد الفلاني عشان أزور القبر الفلاني، للحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بس الحديث الصحيح متواتر. طيب هذا في الرجال، أما الأمر في النساء إيه؟ هنا بيقول لنا في الرجال يسن لهم ذلك، في النساء يقول تكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة، هذا قول من الأقوال. يؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، الحديث صحيح بلفظ لعن الله زوارات القبور، وجاء في لفظ آخر لعن الله زائرات القبور، وإسناده فيه ضعف ولكن في هذا المعنى أيضا. يقول في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، قال معللا ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييد أو تهيد حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. هذا القول. قال وعنه رواية لا يكره لعموم قوله فزوروها. فزوروها وإن كانت اللفظة في خطاب الرجال يقول هذا كنت نهيتكم، هذا يكلم الرجال نهاهم عن ذلك. قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الحديث حديث قوله فزوروها حديث صحيح. قال ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، وده صح عنها أنها زارته، ولكن ما زرتوش في المدينة، وهي كانت في المدينة رضي الله عنها، ولكن كانت مسافرة فمرت بقبر عبد الرحمن فزارته. وقالت هي رضي الله تبارك وتعالى عنها لو حضرتك ما زرتك، لو حضرتك يعني لو أنت مت وأنا موجودة ما كنتش جيت لك ولا زرتك. فدل على أن عائشة رضي الله عنها ما زارته إلا لكونها لم تشهد جنازته وكانت مارة به فزارت. وهنا يحقق هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيقا جميلا في زيارة النساء القبور. يقول ابن القيم رحمه الله ده في تعليقه على عون المعبور على سنن أبي داود، يقول اختلف في زيارة النساء للمقابر، أحدها التحريم، أحد الأقوال يحرم على المرأة زيارة المقابر. ده القول الأول، وده اللي حيختاره هو وحيذكر العلل اللي سبب في اختياره. القول الثاني أنه يكره من غير تحريم، يكره من غير تحريم. القول الثالث أنه مباح لهن غير مكروه. القول الأول اللي هو التحريم، يقول القول الثاني يكره من غير تحريم، ودليل حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ده قول أم عطية رضي الله عنها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فحمله البعض العلماء على أنه نهي من غير عزيمة يبقى مكروه فقط. يقول احتج لهذا القول بوجوب اللي هو قول الإباحة أو قول الكراهة. قال أحدها ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في أنها زارت قبر أخيها لما كانت مسافرة ووصلت ناحية قبره فزارته. يقول ابن القيم قال الأولون يعني من قال إنه لا مش مكروه ولا مباح ده حرام يحرم على المرأة زيارة القبور، قالوا أحاديث التحريم صريحة في معناها يعني في النهي عن ذلك والتحريم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، لعن رسول الله زوارات القبور، هذه زوارة للقبور أو النساء زوارات القبور ملعونة، واللعن لا يكون إلا على شيء محرم. قالوا من أدل الأدائل على التحريم اللعن، ولا سيما وقد قرنه بالمتخذين عليها المساجد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، يبقى هنا الذي يبني مسجد عن قبر ملعون وكذلك زوارة القبور ملعونة. قالوا وأما قولكم إن النهي إنما كان للنساء خاصة فغير صحيح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم هذا خطاب للذكور وليس للنساء. قال ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكن عن زيارة القبور، ولكنه قال نهيتكم بخطاب الرجال. يقول رحمه الله ما يقارن زيارة النساء من المفاسد وإن كانت فيها مصلحة، المصلحة التذكر، ولكن المفاسد التي من وراء ذلك قال التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بزيارة. يعني بفرض أن المرأة هتروح عند القبر وتتعظ وتتذكر، ولكن اللي بيحدث أن النساء تذهب عند القبور هذه تبكي وهذه تندب وترفع صوتها، ويمكن واحد يقول أنا مش هعمل ذلك ولكن غيرها يفعل وغيرها يفعل، فإذا ترك للواحدة ترك للجميع، ورجعوا لهذا الشيء من الحلق والصلق والصراخ والنياحة وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إيذاء للأموات وفيه فتنة للأحياء. يقول رحمه الله ابن القيم: والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته. إذا كان فعل فيه مصلحة وفيه مفسدة ينظر هل المصلحة أعظم تفعل، هل المفسدة أعظم يبقى يمتنع منه. يقول: رجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فالمرأة تذهب عند القبر وترفع صوتها تبكي على الميت، فهنا يعذب الميت ببكاء الحي عليه، تسببت في إيذاء الميت وفي تعذيب الميت. كذلك رفع صوتها تقوم تتسبب أن الأحياء ينظرون إليها، المرأة اللي بتصوت حرام عليك اتقي الله، فينظرون إليها ولعلها تكون متبرجة ولعلها تكون كاشفة شعرها ولعلها تكون في هيئة، ينظر إليها الذي يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر فيفتن بهذا الشيء وهي في المقابر. إذا فيها إيذاء للأحياء وفتنة وفيها إيذاء للأموات، فيقول رحمه الله: رجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه يعني من كلام. وعائشة إنما قدمت مكة للحج، كانت مسافرة رايحة حج، وهي قدم مكة فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وقالت هذا القول رضي الله تبارك وتعالى عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر بحثا طويلا في مجموع الفتاوى، وفي النهاية يقول رحمه الله: فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز مع ما في ذلك من الصلاة على الميت، فلألا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى. يعني المعنى انه النساء ما لهمش مجال في اتباع الجنائز، وده الأئمة على هذا كلهم ان المرأة لا تتبع الجنازة. وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، نهى النساء عن اتباع الجنائز. طب اللي بيتبع الجنازة هيعمل ايه؟ يتبع عشان يصلي عليها عشان يدعو لها، ثم عند القبر لعلها بعد كده لا تدخل الى القبر. فنهاهن عن اتباع الجنائز، وهذا حديث صحيح، يبقى من باب أولى أنها تذهب للزيارة في القبور، هذا أولى. تقول عشان أدعو للميت، فأدعو الميت في بيتك وأنت في بيتك، الدعوة مستجابة سواء عند القبر ولا عند البيت، ما تفرقش في المكان، فعلى ذلك تدعو وهي في بيتها ولا تذهب إلى القبر. فيقول رحمه الله: فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز، اللي هو جاي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الجنائز، اتبعوا الجنائز، فقالوا هذا للرجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، قال: فليكن ألا فزوروها أيضا للرجال وليس للنساء في زيارة المقابر سبيل. يقول رحمه الله: وإذا قيل مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة الزيارة، لأن المصيبة حديثة وفي ذلك أذى للميت وفتنة للحي لأصواتهن وصورهن، قيل ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة، ولأن في ذلك الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء. يعني عايز يقول إذا كان في اتباع الجنازة الصلاة عليه، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن ذلك، فليكن من باب أولى أنها لا تذهب إلى المقابر ولا تزور المقابر. يقول رحمه الله: فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية ومصلحته أعظم، اللي هو الصلاة يعني على الميت، اتباع الميت للصلاة عليه، إذا قام به الرجال فما ليس بفرض على أحد أولى، بل إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك. إذا رخص مش هتروح مرة، هتروح مرة واثنين وثلاثة وغيرها يروح وغيرها يروح، بقت فتح المكان لكل نساء للذهاب، فتعظم فيه المفسدة ويتجدد الجزع والأذى للميت. يبقى هنا تذهب لتؤذي الميت في قبره، فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن والافتتان بهن، كما هو واقع في كثير من الأمصار، فإنه يقع بسبب زيارة نساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنازة. وذكر كلاما كثيرا في ذلك، فعلى ذلك هذا الكلام الراجح منع النساء من زيارة المقابر للعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والتي تذهب مرة فتذهب أخرى وثالثة ورابعة فصارت زوارة للمقابر. كذلك لما منع النساء من اتباع الجنائز واتباع الجنازة سيؤدي إلى أن يصل مكان يصلى عليه على الميت فيه، والصلاة فرض كفائي، ومنع النساء من اتباع الجنازة، فمن باب أولى أن تمنع المرأة من التوجه إلى القبر لفتنة الناس هناك. أيضا ما تفعله النساء عند المقابر من رفع الصوت والبكاء على الميت والنياحة يؤذي الميت ويفتن الأحياء، فعلى ذلك تمنع المرأة من الذهاب إلى المقابر. يقول هنا: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، يعني مرين على المقابر زي ما انتوا ركبين سيارة ومشيتوا بجوار المقابر وشايفين المقابر، يبقى نسلم على أهل المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث. طيب، نجيب عن بعض الأسئلة الإخوة ذكرناها. أخ يسأل: ما صحة دفن الأموات في حجرات مبنية يوضعون فيها على رفوف دون إهالة التراب عليها، ثم يسد باب هذه الحجرة فقط، وهذه الحجرات تسمى فسقية؟ هذا غير جائز، غير جائز. لكن دفن الميت يكون في التراب في الأرض، ما هوش فوق الأرض ولكن بداخل الأرض، إلا في الصورة اللي احنا ذكرناها، إذا كانت الأرض مائية، المية نشعة من الأرض وما فيش مكان، حطوا تراب فوق هذا الشيء ورفعوها شيئا عن الأرض، أو حطوا الميت بداخل صندوق ووضعوه بداخل الأرض. لكن إن تتبنى أوضة فوق الأرض، الأوضة دي فيها رفوف، الميت تحط فوق الرف، الله عز وجل قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالأرض هي مكان الدفن وليست الحجرات التي فوق الأرض. الآن تقوم حملات لمنع ختان الإناث متعلمين أن الأحاديث التي ورد بذلك ضعيف، فما الرأي؟ الأحاديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أم عطية كيف تختن النساء، وقال: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي. وصح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أنه في حق النساء سنة وليس فرضا، إنما هو من السنن وليس بدعة من البدع كما يدعي من يقول. ما الداعي لوجود النساء بالمسجد بعد أن تأثرت السيديهات والشرائط في محاضرات المسجد؟ الداعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، زي ما انت بتيجي تسمع الدرس هي برضو بتيجي وتسمع الدرس، فلا نمنع إلا إذا وجدت فتنة، وإلا إذا أحدثنا شيئا يؤذي المصلين. طالما ما فيش إحداث ولا شيء يبقى يجوز لها. كيف يجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم مرة عن منبر لرجل داخل أثناء الخطبة بالجلوس، ومرة أخرى أنه أمر غيره بصلاة ركعتين وأمره أن يتجوز فيهما؟ ماذا يفعل الخطيب إذا فعل ذلك؟ هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأول قال: اجلس فقد آذيت وآنيت. هنا كأن الرجل جاء من آخر المسجد، المسجد زحمة في أثناء خطبة المسجد، صلى في آخر المسجد وتقدم بحيث أنه عايز يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره بصلاة، كأن الأمر على ذلك، وقال: اجلس فقد آذيت وأنيت، يعني أنت متأخر وجاي تؤذي الناس تخترق الصفوف. أما الآخر فيه بيان أن قال لسليك وغفاني: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فكان سليك دخل من المسجد من باب المسجد وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. ففي الحالين انه حيكون هذا الاول صلى ولكنه اراد انه يتقدم يعدي صفه الثاني والثالث زي ما بيفعل البعض من الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد اذيت وانمت. الاخر لم يصلي اصلا فامره ان يصلي ركعتين ويخفف فيهما يتجاوز فيهما. هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن الله؟ طبعا. قالوا: ما لي لا العن من لعن الله. ما حكم النعل عند حفر القبر وعند دفن الميت فيه؟ لابس النعل يعني يجوز انه يلبس النعل وهو عند المقابر، كانت ارض المقابر فيها شوك فيها حجاره تؤذي الرجلين، يجوز لبسه، ولكن الافضل يكون حافيا، الافضل يكون حافيا. فاذا كان يلبس من النعال ما هو شيء فاخر في رجليه فلا يناسب هذا المكان، ولا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل امره قال: يا صاحب السبتيتين القي عنك سبتيتين. أليس في حلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن بعد موته حتى كانت مثل الوفرة دليلا على جواز الحلق؟ هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. حلق الشعر بمعنى شيل الموس، شيل الشعر بالموس، هذا الحلق. ولازم تفهم الفرق بين الحلق والتقصير. في الحج نقول رحم الله المحلقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 قال والمقصرين، فقال رحم الله المحلقين، في 3 قال والمقصرين. ففرق بين أنه تقص شعرها يكون مثل الوفرة، الوفرة الشعر الطويل اللي بيصل ما بين شحمة الأذن والمنكبين بين الاثنين، إن هنا الإنسان يكون له وفرة، يكون له جمة، يكون له لمة. جمة يعني شعر طول شوي، يكون له لمة يعني شعر طال حتى ضرب المنكبين، يكون له وفرة بين الاثنين، بين الاثنين. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن واحدة منهن كانت أم سنة معنا ما يحضرني كان شعرها طويلا وكان يعني يزعجها تسريح وترجيل شعرها، فقصته جعلته وفرة بحيث أنه يسهل عليها الأمر ولم تحتاج إلى زينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لزينة لإيه؟ لكن الحلق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحلق في المصيبة، لأن يعني المصيبة أم المرأة تشوه نفسها تحلق شعرها مع شدة المصيبة النازلة بهذا لمنهي عنه، ولا يجوز لك أن تقول حلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب عليه. بعض الإخوة يترك الصف الأول والثاني من الناحية اليمنى واليسرى ويجلس في الصف الثالث ويحدث فيه مبكرا، وإذا ذكرناه بالصف الأول قال أحب الدنو من الشيخ. يعني على كل اللي بيأثر في الصف الأول أو في الصف الثاني هذا أمره، إن احرص أنت على أنك تكون في الصف الأول، لأن الله عز وجل يصلي على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال والثاني، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال والثاني، فقال والثاني في المرة الثالثة، فعلى ذلك الصف الأول هو أفضل الصفوف، تكون في الصف الأول. في الدرس كان الصحابة إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، فهذه السنة في الدرس أنه يجتمع الناس بالقرب من المحاضر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 الذين جاءوا إلى المسجد، فأحدهم اقترب ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر تأخر شيئا، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن هؤلاء 3؟ أما هذا فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما هذا فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما هذا فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فالذي يقبل على الصف الأول ويقبل على المحاضر يذكره بالله عز وجل فهذا أقبل على الله، له أجر أعظم، ولكن بقيد وبشرط أنه لا يؤذي أحدا من المسلمين، ما يبقاش الإنسان يزاحم الناس ويضايق الناس في الحر ويقعد فوق رجليهم علشان يقعد في الصف الأول أو يكون قريبا ممن يحاضر، فهنا من غير ما يؤذي الناس يكون قريبا من المحاضر هذا أحسن، لكن في الصلاة يكون في الصف الأول وبحسب ما يتيسر للإنسان. إذا ضاقت بكم الصدور فاذهبوا إلى القبور، هل هذا حديث؟ لا مش حديث، ما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دفن الطفل مع أي ميت؟ يجوز دفن الطفل مع الميت، مع الرجل مع المرأة يجوز. هل يؤخذ من شعر عانة الميت أو أظفاره إذا مات، إذا كانت زائدة عن حد معين، وكذلك شعر رأسه وإبطه عند تغسيله؟ هنا اختلف العلماء في هذا الشيء، اختلف العلماء، فذهب البعض إلى أنه يجوز أن يفعل ذلك الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، أما غيرهم فلا، البعض، والبعض الآخر قالوا قد مات وهذا التكليف كان في حياته يفعل هذا الشيء، فبعد ما مات يعني بعد ما يخلق هذه الأشياء هتدفن معه فلتترك معه، وهذا أفضل أنه يترك على حاله الذي توفي عليه. لذلك استحب العلماء النووي وغيره أن الميت إذا في حياته في مرضه أن يهتم بنفسه ويتعاهد شعر إبطه وشعر عانته، يتعاهد ذلك بحيث أنه لعله يموت على ذلك ما فيش حد حيقوم له بهذا الشيء، فيكون هو صنع بنفسه ذلك في حياته. رجل مات بعدما طلق زوجته وهي في العدة، هل تغسله أم لا؟ يعني والعكس في ذلك، إذا كانت رجعية فما زالت فيها علقة زواج بين الاثنين وهي ترثه في هذا الشيء، ولكن الأفضل ألا يغسلها ولا تغسله طالما هو اختار أن يطلقها، ولكن إذا فعل هذا الشيء جاز، إذا فعل هذا الشيء علقة الزواج ما زالت باقية ولذلك ترثه ويرثها في أثناء العدة، ولكن الأفضل. ما حكم قول سعيكم مشكور؟ لا مانع، لا مانع إذا إنسان بيدعو للمصاب يقول أعظم الله أجرك شكر الله سعيك، لا مانع من هذا الشيء بأي لفظة يقولها لهذا الآخر من الدعاء برحمة، ما فيش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فيها. كيف الجمع بين النهي عن عدم التفاخر بالأنساب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة إنك أحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت؟ ما فيش أصلا تعارض بين الاثنين عشان نجمع بينها. الجمع يكون إذا حصل شيء من التعارض، لكن هنا إيه التعارض فيها؟ التفاخر بالأنساب أن تفتخر بأبيك وتفتخر بجدك، تفتخر بأهلك كأنك تعظم نفسك وتحقر الآخر، لكن إن أنت في بلدك تقول أحب البلد اللي ولدت فيها، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة عليه الصلاة والسلام، وقال إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرج صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا نحب مكة وكلنا نحب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا حب البلد لا مانع منه، تحب بلدك، تحب موطنك، تحب الحي اللي انت فيه، حب براحتك فيه، ما فيش مانع من هذا الشيء. إنما إنه إحنا اللي من بكوس إحنا كذا وإنتوا اللي من كذا إنتوا كذا، أهدي العصبية الجاهلية اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يزعم لنفسه الفخر والقوة وإن إحنا أحسن منكم علشان إحنا من المكان الفلاني، هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا قبور مبنية ومشيدة، فهل يجوز عند الدفن الاستناد إليها؟ وهل يجوز الصعود فوقها ليضع الميت أو ليضع مونة ليغلق بها القبر، ولا يصلح مكان في المقابر غير فوقها؟ يجوز إذا عند الضرورات تبيح المحظورات، لا يجوز الاتكاء على القبور، لا يجوز الجلوس فوق القبور، ولكن إذا كان مش حيتم دفن الميت إلا بهذه الصورة، أنه تضيق القبور وتزدحم بعضها في بعض، ما يقدرش يوصل القبر بتاعه إلا بأن يطأ فوق قبر آخر، يبقى الضرورة تقدر بقدرها. يبقى اللي حيطلع فقط اللي محتاج ان هو ينزل الميت في القبر واحد او اثنين او كذا، مش كل الناس هيطلعوا فوق المقابر. ما هو حكم تطويل الموعظة عند القبر؟ السنة ان يكون بقدر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش عند كل دفن يقف يقول موعظة صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث مرة في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند القبر ووعظهم صلى الله عليه وسلم، وقال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان شديد الانتهار. الحديث سنذكره في مرة قادمة إن شاء الله. فالموعظة تكون بقدر إن هو ينصح الناس ويعظ الناس ولا يشق عليهم ولا يطيل عليهم، خاصة إذا كان الدفن في وقت الظهر مثلا والشمس شديدة، يقف يطول يوعظ نص ساعة ولا ربع ساعة يؤذي الناس، هنا لا. كذلك الدعاء على المقابر، ذكرنا في المرة السابقة أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي على المقابر، إنما يدعو الإنسان في سر، كل واحد يدعو الميت في سر. هل ثواب القراءة يصل إلى الميت؟ الراجح يصل، وحنذكرها في المرة القادمة إن شاء الله في الدرس. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالمكبرات؟ هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة، ولكن يصلي كل إنسان يسمع ذلك يصلي في سر على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل له الوسيلة والفضيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وقال صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة أو حلت له الشفاعة. لكن إنه الحقها بالأذان بحيث أن تبقى كأنها زي الأذان، هذا خطأ وهذا من البدع، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سر. ياريت الإخوة اللي واقفين برا إما ينصرفوا إما يوسعوا السيارات، محدش يضيق مكان السيارات. هل يجوز الكلام أثناء اتباع الجنائز؟ يجوز الكلام، ولكن السنة فيها الصمت، وده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون بالصمت عند الجنائز في السير يعني وراء الجنازة وعند القتال، فكانوا يعرفون بالجنائز، وحنذكر شيء من المرة القادمة إن شاء الله. إن واحد يقول إنني أفعل معصية ولكن أقسم بالمصحف أو بالقرآن لا أرجع عن هذا الذنب، ولكن إذا حلف بالمصحف أو حلف بالقرآن إنه لا يفعل الذنب ثم وقع في الذنب مرة أخرى، فليكفر كفارة يمين ولينتهي عن هذا الشيء. كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين أو 60 أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يبقى صيام 3 أيام. هل عندما يذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل تخريج حديث هل يذكر جميع طرق الحديث؟ عشان نقول يذكر جميع طرق الحديث نقول فوق كل ذي علم عليم، هو قد يذكر طرق الحديث اللي وقف عليها هو، ولكن قد يوجد طرق أخرى الحديث لم يقف عليها، فمن وقف على شيء من حيث كان ضعفه الشيخ فوقف عليه وجده صحيحا يبقى يصح الحديث، لكن الشيخ اجتهد رحمه الله وأكرمه الله فاجتهد بحسب ما أداه إليه اجتهاد حكم الحديث. هل التلقين على القبر الميت خلاف سائغ لا ينكر فيه أم لا؟ أي خلاف بالعلماء، وذكرنا الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه في ثلاث أقوال العلماء، المنع والكراهة والإباحة، فاختار هو الإباحة. الإباحة معنى كلامه أنه شيء مباح، إذا فعل فعل، ما خدش ثواب، إذا ترك ما فيش عليه شيء. لكن يعني دائما المسلم لا يفعل شيئا من عبادات إلا ورد من ورائها الثواب. إذا كان سيفعل شيئا لا لثواب الداعي لفعله ففيها خلاف، أي فيها خلاف العلماء. هل يجوز ذهاب النساء إلى بيت المتوفى للعزاء؟ يجوز المرأة تذهب لتعزي النساء وتنصرف، ولكن لا يشرع القعود، أن واحدة تذهب أو رجل يذهب إلى البيت ويقعد في البيت أو يجتمعون للعزاء، ما كانوا يفعلون ذلك، إنما يعزي وينصرف. هل يقع نشر اللحية في الجنائز من نشر الشعر؟ يعني نشر الشعر، المرأة شعرها طويل تنكش شعرها، تنكش شعرها، ما شفناش واحد بينكش لحياته علشان الجنائز، يعني ما شفناش. لو فعل هذا الشيء من أجل الجنائز حيدخل في نشر الشعر. هذه أسئلة عجيبة يعني. نعم، يقصد ترك اللحية. إذا ترك اللحية فترك اللحية سنة، وترك اللحية فرض واجب، يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها فهي واجب. تركها في الجنائز ولا في غير الجنائز؟ مش هيجي لو تركها في الجنائز هقول له أحلقها، وإلا أكون نهيت عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركها هنقول له كمل جميلك، سيبها على أهلها. يقول قبر أبي رحمه الله مرتفع حوالي ربع متر، فهل يجوز لي تسويه؟ ليه تسويه ربع متر؟ معقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنين كان الله في عونهم، رجل ذهب للجهاد في سبيل الله كان الله في عون رجل ذهب. ده معنى حديث، لكن مش حديث، ما هوش نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فده معنى حديث. ما حكم التعزية بعد الأيام الثلاث؟ إذا كان اللي تعزيه كان غائبا أو أنت كنت مسافرا وجئت عزي، لكن أنت مولود في البلد أو في المكان وهو مولود ولا تعزيه ثلاث أيام وتعزي بعد ذلك، هذا ممنوع لك. فترة الإحداد اللي هو فيه أنك تجدد عليه الحزن، فترة الإحداد والحزن ثلاث أيام فقط ليس أكثر. ما مقدار القبضة التي توضع بعد الدفن؟ وهل يقال فيها شيء؟ القبضة يعني بيملأ إيده بالتراب، يأخذ حفنة من تراب بإيده، يملأ إيده منها تراب يحطها على القبر نفسه، يضعها على القبر. بيقول إيه فيها؟ لا يقول شيئا، لأن الحديث اللي فيها أن يقول عند الأولى منها خلقناكم والثانية ومنها نخرجكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم ترى في الأخرى، حديث ضعيف، حديث الجاء في ذلك ضعيف. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا، ما تذهبش إلى مسجد فيه قبر متعمدا للصلاة فيه، ولكن فرضنا أن إنسان ذهب للمكان اللي فيه قبر لصلاة جمعة ولا يوجد في البلدة إلا هذا المسجد، هو لا يذهب للقبر بعد صلاة الجمعة فريضة، يصلي الجمعة، الصلاة نفسها صحيحة، لكن الذي يذهب من أجل القبر، يذهب للصلاة من أجل القبر يظن النفع ويظن هذا شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا حرام وهذا مبطل لصلاته ومبطل لعبادته. لكن الذي يذهب لأنه ما فيش إلا هذا المكان، يبقى هذا له عذر وخاصة في صلاة زي صلاة الجمعة اللي الإمام أحمد أفتى فيها أنه تجوز الصلاة في المسجد أو مكان المغصوب الجمعة، يعني من أجل الجمعة. فعلى ذلك إذا ذهب لكون البلد لا يوجد فيها إلا هذا المسجد صحت صلاته، لكن أفضل يبحث عن مكان آخر فيه مسجد ليس فيه قبر يصلي فيه. برضو أحيانا بعض الناس يدخل مسجد ويصلي صلاة الظهر بعد ما يطلع يكتشف أنه المسجد فيه قبر، صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولم يتوجه إلى القبر أصلا للصلاة إلى القبر. ما معنى نعي الميت وما حكمه؟ النعي منه نعي جائز ونعي محرم. النعي الجائز أن يقال مات فلان، مات فلان، احضروا جنازة فلان مثلا اليوم أو غدا أو كذا. النعي المحرم يقال مات فلان ابن فلان، قريب فلان وقريبه، الدكتور فلان وقريبه، الوزير فلان وقريبه، اللواء فلان، كنوع من الافتخار بالناس، هذا حرام، هذا حرام. يبقى هنا إعلان للناس، النعي إعلان، فإذا كان إعلان أنه مات فلان عشان يحضره لا مانع أن يقال هذا الشيء. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللي في غزوة موتة توفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وخرج على الناس ينعى إليهم وعيناه تذرفان دمعا صلوات الله وسلامه عليه. قال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن راحة فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا إخبار الناس حتى يأتوا للصلاة على الميت لا مانع من هذا الشيء، لكن إنه الإخبار بنوع من الافتخار بالميت هذا الممنوع. عندنا إذا حفرنا في الأرض حضر الماء فيأخذ بالبناء، ولكن بناء مرتفع حوالي مترين يكون القبر باب من حديد. حسب إذا كان والله الماء مش هيحطوا القصة بداخل الماء، ولكن إذا وضعوا في صندوق في بداخلها كان أفضل. إذا رفعوا شوية تراب فوقها بحيث أنه يتحط الميت في التراب فصارت مرتفعة لهذه العلة، الراجح أنه لا شيء. هل يجوز البكاء على ميت بعد مرور 4 سنوات على موته؟ لو أن إنسانا تذكر ميتا فبكى عليه، صعب عليه حاله، تذكر منه حنانا ورحمة فبكى، البكاء لا شيء، لا شيء في البكاء. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه صلوات الله وسلامه عليه واستأذن ربه أن يستغفر لها فمنع من ذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يبكي عيناه تذرفان، فقام عمر رضي الله عنه إليه وفداه بأبيه وأمه وسأله، فقال له إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني فلم يأذن لي، فبكى من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. دمع العين لا يؤاخذ الإنسان عليه، إنما يؤاخذ بما يقوله بلسانه. فإذا دمعت عين الإنسان لا يملك الإنسان أن تدمع عينه، ولكن لا يعتد له، ما يعودش نفسه على هذا الشيء، وإلا أنه يقلده اللي بجواري والتاني والتالت ويرجع تاني للنواح والتكرار اللي منهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن دفن رجل في قبر بالدور الثاني؟ هل يحرم نقله للدفن الشرعية؟ لا ما يحرمش، يدوس انه ينقل ليدفن في الارض ما بقاش مدفون على رف من الرفوف. كيف يكره التجصيص والكتابة مع انه منهي عنهما؟ هنا اذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجصيص على القبر، تجصيص القبور، فالاصل في النهي منه صلى الله عليه وسلم التحريم، لكن اتفق العلماء على الكراهة في ذلك، قالوا أن هذا مكروه فيه. فسواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم فالأمر أن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنه. إنما الكتابة على القبر، الكتابة اللي قالوا كتابة آيات قرآنية ممكن أنه تتمسح الآيات وتبقى بعضها يتشوه الآية ويبقى بمعنى آخر غير المقصود. ممكن حد يدوس فوق القبر ومكتوب عليه آية قرآنية أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الكتابة عند المقابر هذا ممنوع منه أنك تكتب عليه، إلا أن تكتب اسم الميت حفاظا على القبر، قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان بن مظعون يعلمه، يبقى الكتابة للتعليم فقط. يبقى إذا نفع نحط حجرا كان أفضل ومتابعة للسنة، إذا لم يمكن تعليم مكان القبر إلا بذلك جاز والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.